طيب وإيه كمان؟ وكلمة فتبسم ضاحكا من قولها، تبسم يعني بدأ بالبسمة التي ستصل إلى الضحك. ليه؟ ده لازم سمح، وهم لسه ما جوش على الحتة اللي هم فيه. يبقى هي رأت قبل أن يوجد المرأة، وسمع قبل أن يوجد الشعر. مسألة إيه؟ فتبسم ضاحكا إيه من قولها، ونطق ساعة هذه النعمة قال إيه؟ رب امنعني أن أنسى هذه وأظل شاكرا حامدا لك، لأن دي نعمة فوق ما أنعمت على عامة الخلق، ونعمة أنعمت بها على أكثر من الأنبياء اللي سبقوني، ونعمة أنعمت عليها أكثر من الملوك، فهو أكثر من الملوك لأن خد من النبوة، وكمان في أجد من النبوة لأن خد ملك. وإن كان سيدنا رسول الله قال لا أنا مش عايز أبقى مالك ولا بتاع، خلوني كده. الله، يبقى سمع قبل أن إيه؟ سمع إزاي؟ طيب الرحنة قال له يجي بقى يقول لك بأصل الرحنة قال له أنت بتجيبها لي تفسرها لي، بتفسرها لي ميكانيكي. مسألة مش ميكانيكي، مسألة عمل رب. الميكانيكا دي تفسرها أنت. أيوه، مسألة عمل رب. نعم. فتبسم ضاحكا إيه من قولها. لما ادخلوا مساكنكم، إذا لهم مجال معيشة ومساكن. مجال المعيشة زي ما بنقول إحنا بيلقطوا رزقهم من هنا ومن هنا من فضلات الإيه. ولذلك لما ترمي حاجة حلوة ولا أي حاجة تلتفت الحتة اللي ما فيهاش نم جنم، إيه اللي قال له إن هنا حاجة حلوة؟ ولكن في عجيبة بنلاقي محلات الحلويات اللي مليانة سكر ومليانة حلو، تشوف فيها نملة؟ أبدا. ده أنت لو حطيت شوية سكر في نملية يخرقوا النملية وبيدخلوها، ولا حتة حلاوة. قال لك ليه محلات الحلاوة دي لو كان كده كان النمل إيه يبهدلها، مش ولا نملة. فقعدوا يبحثوا عن هذه المسائل ويحللوها، وجدوا ان السمسم اذا اتوضع في حته النمل ما يجيهاش ابدا. اهي الحلاوه السمسميه دي هي اللي حارشه كل الحلاوه اللي في الدنيا. نعم نعم. خلوا مساكن، الحطم هو التكسير، الحطم هو التكسير، يكسروكم. ولذلك هناك ايه وما ادراك ما الحطمه، مش كده؟ طيب بتدعي دعوة كده عشان ايه؟ قال لك وهم لا يشعرون. يبقى سليمان بقى ضحك لأشياء كثيرة قوي. أولا أنه سمعها عن بعد، أدي واحدة، وهي عدلت وشافته وعرفت أنه سليمان. قالت سليمان قبل ما تشوفه، قالت لا يحتملكم سليمان وجنوده. الله. وإيه كمان العجيب؟ وعدالة حكمها. قالت هم سليمان مش متجبر ولا هو وجنوده، هم مش هيشوفوكم. الله، يبقى العدالة دي ولا مش العدالة؟ يبقى شهدت بحق، رأت عن بعد، ونطقت عن حق، وحكمت بعدل. هذه النملة، هذه النملة يا مولانا. سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال إذن أي واحد يشوف نعمة تطرأ عليه لازم أول حاجة يقول الحمد لله. ولذلك احنا قلنا في قوله أتسألن يومئذ عن النعيم، علشان ما تسألش عن أي نعمة ساعة ما تجيلك اشكر الله عليها، لأن النعمة التي يحمد الله عندها لا تسأل، يبقى حقها كده. هذا هو الحق، وحقها وإيه والشكر يسموه إيه. انت عارف الفلاحين يقولك ده حطين بيضة في بتاع الفراخ بيسموها ايه؟ الرؤوبة، عشان تبقى الفرخة تعرف وتيجي تبيض هنا، لما تيجي تبيض في الحتة دي. طب كويس، الحتة دي بتحدد بيضها هي؟ لا، ده بتحدد عشان الناس اللي ياخدوه، وإلا ففي حتة كتيرة يدار البيض ويقعد لما يمشش ويتكسر لحدش يعرف. اه الرؤوبة، اهو الشكر بقى لله رؤوبة النعمة اللي تيجي، الرؤوبة دي. ولذلك يشرحها الحق في قوله لئن شكرتم لأزيدنكم. الله أكبر يا مولانا، الله أكبر. يبقى إذن الحمد ده إيه؟ أهو ده الرؤوبة. فعايز ربنا يديك شكر، اديله شكر، اعرف حقك. ولذلك حتى في هذه